بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المصطفى الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهداه واتبع سنته إلى يوم الدين وبعد. فهذا الجزء الرابع من كتاب المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم للدكتور عبد الكريم زيدان. المبحث الثاني: الطهارة الحكمية. تمهيد: الطهارة الحكمية هي الطهارة من الحدث كما قلنا، والحدث نوعان: أصغر وأكبر، والأصغر يستوجب الوضوء لرفعه، والأكبر يستوجب الغسل لرفعه. وإذا تعذر الوضوء والغسل بالماء لعذر شرعي قام مقامهما التيمم بالتراب. ثم إن في الوضوء يجوز المسح على الخفين بدلا من غسل الرجلين، وكذلك يجوز المسح على الجبيرة بدلا من غسل العضو المصاب في الوضوء وفي الغسل. ويترتب على الطهارة الحكمية أحكام، وإن شئت قلت يترتب عليها استباحة أشياء للمتطهر، كما يترتب على فقد هذه الطهارة عدم استباحة أشياء لفاقد هذه الطهارة. منهج البحث: وبناء على ما تقدم أقسم هذا المبحث إلى 5 مطالب على النحو التالي: المطلب الأول الوضوء، المطلب الثاني الغسل، المطلب الثالث التيمم، المطلب الرابع المسح على الجبيرة والخفين، المطلب الخامس ما يترتب على الطهارة الحكمية وفقدها من أحكام. المطلب الأول الوضوء. تمهيد ومنهج البحث: الكلام عن الوضوء يستلزم الكلام على 4 أمور: بما يكون الوضوء، كيفية الوضوء، نواقض الوضوء، الرابع آداب التخلي لأنه وثيقة صلة بنواقض الوضوء. وعلى هذا سنقسم هذا المطلب إلى 4 فروع، ويتخصص لكل فرع أمر من الأمور الآتية على النحو التالي: الفرع الأول بما يكون الوضوء، الفرع الثاني كيفية الوضوء، الفرع الثالث نواقض الوضوء، الفرع الرابع آداب التخلي. الفرع الأول بما يكون الوضوء. الوضوء بالماء المطلق الطاهر المطهر، لا خلاف بين أهل العلم في جواز الوضوء بالماء المطلق الطاهر المطهر، والمقصود بالماء المطلق ما ليس مضافا إلى شيء غيره بحيث لا تنفك عنه هذه الإضافة. أما الطاهر فهو ما ليس بنجس، وأما المطهر فهو الذي يرتفع به الحدث. الوضوء بما عدا الماء المطلق الطاهر المطهر، ما عدا الماء المطلق الطاهر المطهر أنواع من جهة مدى جواز الوضوء به، ونذكر فيما يلي هذه الأنواع ومدى جواز الوضوء بكل نوع. النوع الأول الماء المضاف لغيره ولا تحصل الطهارة به فلا يتوضأ به، وهذا النوع 3 أقسام، وهي: القسم الأول ما اعتصر من الطاهرات كماء الورد، القسم الثاني ما خلطه طاهر فغير اسمه وغلب على أجزائه حتى صار شيئا آخر، حبرا أو صبغا أو خلا أو نحو ذلك، القسم الثالث ما طبخ فيه طاهر فتغير كماء البقلاء المغلي. فجميع هذه الأقسام 3 لا يجزئ الوضوء بها ولا تحصل الطهارة بها. قال ابن قدامة الحنبلي: لا نعلم فيه خلافا إلا ما حكي عن ابن أبي ليلى والأصم في المياه المعتصرة أنها طهورة يرتفع بها الحدث ويزال بها النجس. وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ قوله من أهل العلم أن الوضوء غير جائز بماء الورد وماء الشجر وماء العصفر، ولا تجوز الطهارة إلا بماء المطلق يقع عليه اسم الماء. النوع الثاني الماء المضاف إلى غيره ويجوز الوضوء به، وهذا النوع هو الماء المضاف إلى محله ومقره مثل ماء النهر وماء البئر، ولا خلاف في جواز الوضوء به. النوع الثالث الماء الذي خلطه طاهرا يمكن التحرز منه فغير إحدى صفاته، طعمه أو لونه أو رائحته مثل ماء الزعفران. وقد اختلف أهل العلم في جواز الوضوء به، وجمهور العلماء على عدم جواز الوضوء به، وذهب الإمام أبو حنيفة إلى الجواز. النوع الرابع الماء الذي خارطه ما لا يمكن التحرز منه كالطحلب وسائر ما ينبت بالماء، وكذلك ورق الشجر الذي يسقط بالماء، وما تجذبه السيول من العيدان والتبن فتلقيه في الماء، وما هو في قرار الماء كالزيت والقار إذا جار عليه الماء فتغير به، أو كان في الأرض التي يقف الماء فيها، فهذا كله يعفى عنه لأنه يشق التحرز منه، وبالتالي يجوز الوضوء بهذا النوع من الماء. النوع الخامس الماء الذي يخالطه التراب، ينظر إذا كان التراب قليلا جاز الوضوء بهذا الماء، وإذا كان التراب كثيرا فاحشا بحيث لم يعد يجري الماء على الأعضاء لم يجوز الوضوء به لأنه صار طينا ولم يبق ماء. النوع السادس الماء الذي يتغير بطول مكثه، إذا بقي الماء في مكانه مدة طويلة فتغير بسبب ذلك من غير مخالطة بشيء يغيره، فإن هذا الماء يبقى على إطلاقه وطهوريته ويجوز الوضوء به. النوع السابع، الماء الذي خالطه ماء مستعمل. المقصود بالماء المستعمل المستعمل في الوضوء أو في الغسل، فإذا وقع شيء من هذا الماء فالماء الساقط من أعضاء المتوضئ في الماء الطهور فهذا الماء يبقى على طهوريته ويجوز التوضؤ به، وهذا إذا كان الماء المستعمل الساقط فيه يسيرا. فقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وعائشة رضي الله عنهما من إناء واحد تختلف أيديهما فيه، كل واحد منهما يقول لصاحبه أبق لي، ومثل هذا لا يسلم من رشاش بقع في ماء الإناء من غسل أعضائهما. أما إذا كان الماء المستعمل الساقط فيه كثيرا، والكثير يعرف بالعرف، فإنه لا يصلح لرفع الحدث في إحدى الروايتين عن الإمام أحمد بن حنبل. وقال أصحاب الشافعي إن كان الأكثر هو المستعمل لم يجوز الوضوء به، وإن كان المستعمل هو الأقل جاز الوضوء به. النوع الثامن، الماء الذي يغمس المتوضأ فيه يده. إذا غمس من يريد الوضوء يده في الإناء الذي يتوضأ من مائه كان يغترف منه ليغسل وجهه أو يديه، فإن الماء يبقى على طهوريته ولا يؤثر فيه غمس المتوضئ يده فيه ولا اغترافه الماء منه بيده. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من تور أي طس، وكان صلى الله عليه وسلم يدخل يده الشريف فيه ليغترف منها لمضمضته واستنشاقه وغسل وجهه الشريف وغسل يديه. النوع التاسع، الماء المستعمل. الماء المستعمل في الوضوء أو في الغسل من الحدث الأكبر هو ماء طاهر ولكنه غير مطهر، فلا تصح الطهارة به من الحدث الأصغر ولا من الحدث الأكبر، وهذا هو ظاهر مذهب الحنابلة، وفيه قال الليث والأوزعي وهو المشهور عن أبي حنيفة، وهو إحدى الروايتين عن مالك وهو ظاهر مذهب الشافعي. والحجة لهذا الرأي الحديث الشريف الذي رواه أحمد وأبو داود، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابة. وعن أحمد بن حنبل رواية أخرى إنه طاهر مطهر، فنضح الطهارة به من الحدث الأصغر والأكبر، وهو قول عطاء والنخعي والزهري ومكحول وأصحاب المذهب الظاهري، وهو الرواية الثانية عن مالك. ويعضد هذا القول حديث مسحه صلى الله عليه وسلم رأسه بفضل ماء كان بيده من وضوئه. النوع العاشر، الماء المستعمل في غسل الذمية. قلنا إن الماء المستعمل في الوضوء أو في الغسل طاهر مطهر عند بعض العلماء وطاهر غير مطهر عند البعض الآخر، فهل يعتبر الماء المستعمل في غسل الذمية الحائض طاهرا مطهرا يجوز الوضوء والغسل به؟ قال ابن قدامة الحنبلي في المسألة روايتان في المذهب، الأولى أنه مطهر فيجوز الوضوء والغسل به، معللا ذلك بأن غسل الذمية الحائض لم يرفع مانعا من الصلاة بالنسبة لها، فأشبه الماء الذي تبردت به وهذا ماء طاهر مطهر فكذا ذلك. الثانية أنه طاهر غير مطهر لأنها أزالت به المانع من وطء الزوج لها، أشبه ما لو اغتسلت به مسلمة، فإن اغتسلت الذمية به من الجنابة كان هذا الماء المستعمل مطهرا عند الحنابلة يجوز الوضوء به والغسل به، لأنه لم يرفع مانعا من الصلاة بحقها ولا استعمل في عبادة أشبه ما لو تبردت به. النوع الحادي عشر، الماء المستعمل في غسل الجسم للتبرد. الماء المستعمل في غسل الإنسان بدنه للتبرد لا لرفع الحدث، وكذلك الماء المستعمل لغسل الثوب فإنه يجوز الوضوء به لأنه لم يستعمل في طهارة تعبد ولا استعمل لرفع الحدث. النوع الثاني عشر، الماء المستعمل في غسل الميت. الآدمي طاهر حيا كان أو ميتا في الصحيح من مذهب الحنابلة لقوله صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس، ولم يفرق الحنابلة بين المسلم والكافر لاستوائهما في الآدمية وفي حال الحياة. وقال ابن قدامة ويحتمل أن ينجس الكافر بموته لأن الحديث الشريف ورد في المسلم، ولا يصح قياس الكافر عليه لأنه لا يصلى عليه وليس له حرمة كحرمة المسلم. وإذا قلنا بطهارة الميت فإن الماء المتفضل في غسله يبقى طاهرا وكذلك يبقى مطهرا، يصح الوضوء به على رأي من قال ببقاء الماء المستعمل في الوضوء أو في الغسل على طهوريته. النوع الثالث عشر، الماء إذا خالطته النجاسة. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغير في الماء طعما أو لونا أو رائحة أنه نجس ما دام كذلك، ومعنى ذلك أنه لا تجوز الطهارة به لتنجسه. إذا كان الماء قليلا وخالطته نجاسة ففي المذهب الحنبلي روايتان عن الإمام أحمد، الأولى ينجس وإن لم يتغير الماء بهذه النجاسة، وهذا هو المشهور في مذهب الحنابلة، والثانية لا ينجس إلا بالتغير، روى ذلك عن حذيفة وأبي هريرة وابن عباس وسعيد بن المسيب والحسن وعكرمة وعطاء وجابر بن زيد وابن أبي ليلى ومالك والأوزعي والثوري وغيرهم، ومعنى ذلك أنه تجوز الطهارة به. النوع الرابع عشر آثار الحيوانات. الآثار جمع سؤر وهو فضلة الشرب، وخلاصة القول في أسآر الحيوانات من جهة مدى جواز الطهارة بها إنه لا تجوز الطهارة بسؤر الكلب والخنزير لأن سؤرهما نجس، وهذا مذهب الحنابلة والشافعي وأبي حنيفة، وقال مالك والأوزعي وداود سؤرهما طاهر يجوز الوضوء والغسل بهما. أما سؤر سباع البهائم عدد السنور وما دونها في الخلقة وكذلك جوارح الطير والحمار الأهلي والبغل، فقد روى عن الإمام أحمد بن حنبل أن آثار هذه الحيوانات نجسة لا تجوز التوضؤ بها، ورخص في سؤر جميع ذلك الحسن وعطاء والزهري ويحيى الأنصري وربيعة وابو الزناد ومالك والشافعي وابن المنظار، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أنا توضأ بما أفضلت الحمر؟ قال نعم بما أفضلت السباع كلها. أما سؤر ما يؤكل لحمه فإنه يجوز الوضوء به ولا خلاف بين أهل العلم في ذلك، وكذلك يجوز الوضوء بسؤر الهرة وما دونها في الخلقة كالفأرة، وهذا قول أكثر أهل العلم. النوع الخامس عشر سؤر الحائض. قلنا إن سؤر الآدمي طاهر سواء كان مسلما أو كافرا عند عامة أهل العلم فتجوز الطهارة به، إلا أنه حكي عن النخعي أنه كره سؤر الحائض أن يتطهر به، وعن جابر بن زيد لا يتوضأ به، ولكن يرد على قولهما بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال المؤمن لا ينجس، وأن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها كانت تشرب من الإناء وهي حائض فيأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع فمه الشريف على موضع فمها من الإناء فيشرب، وكانت رضي الله عنها تغسل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، ويستدل بهذه الآثار على أن الحائض تبقى طاهرة، وبالتالي فإن سؤرهما يبقى طاهرا يمكن التطهر به بالوضوء أو بالغسل. وضوء الرجل والمرأة من إناء واحد. روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في جامعه الصحيح في باب جعل عنوانه وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة، فقال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر أنه قال كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. قال الإمام العيني في شرحه لهذا الخبر عن ابن عمر فيه دليل على جواز توضؤ الرجل والمرأة من إناء واحد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ونحن جنبان. وعن عائشة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهما كانا يتوضآن جميعا للصلاة. فهذه الأحاديث صريحة في جواز وضوء الرجل والمرأة من إناء واحد، وبذلك صرح الفقهاء، فقد جاء في المحلى لابن حزم ولو توضأ الرجل والمرأة من إناء واحد أو اغتسل من إناء واحد يغترفان معا فذلك جائز. وقال الفقيه الشوكاني فأما وضوء الرجل والمرأة جميعا من إناء واحد فلا خلاف في جوازه. ويلاحظ هنا بالنسبة لجواز وضوء الرجل والمرأة من إناء واحد ما يأتي. أولا إن المراد باجتماع الرجل والمرأة في الوضوء من إناء واحد هما الزوج وزوجته أو المرأة مع محارمها كأبيها وأخيها، لأنه لا يجوز للمرأة أن تجتمع مع أجنبي عنها فيتوضأان جميعا من إناء واحد لما يستلزمه الوضوء من تكشف أعضاء المرأة أمام الأجنبي، وهذا لا يجوز. ثانيا استدل الإمام العسقلاني في شرحه لحديث البخاري الذي ذكرناه على أن فيه دليلا على طهارة الذمية واستعمال فضل طهورها وسؤرها لجواز تزوجهن من مسلم وعدم التفرقة بالحديث بين المسلمة وغيرها، ولكن يلاحظ على استدلال الإمام العسقلاني أن حديث البخاري ورد بشأن وضوء الرجال والنساء جميعا سوية من إناء واحد، والذمية لا تتوضأ وإنما قد تجتمع مع زوجها المسلم في الغسل من الجنابة، وهذا الغسل جائز ومجزئ لأن الماء المستعمل في غسل الذمية من الجنابة طاهر ومطهر عند بعض العلماء كما ذكرنا من قبل. وضوء المرأة بفضل وضوء الرجل وبالعكس. نقل الإمام النووي الاتفاق على جواز وضوء المرأة بفضل وضوء الرجل، أما وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة فأكثر أهل العلم على الرخصة للرجل في ذلك للأحاديث الواردة في ذلك، منها ما روي عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل غسلها من الجنابة، رواه أحمد. وعن ابن عباس قال: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل، فقالت له: يا رسول الله إني كنت جنبا، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا يجنب، رواه أحمد وأصحاب السنن، وفي شرح صحيح البخاري للعيني. وأما فضل المرأة فيجوز عند الشافعي الوضوء به للرجل سواء اختلت به أو لا. قال البغوي وغيره: فلا كراهة فيه للأحاديث الصحيحة فيه. وبهذا قال مالك وأبو حنيفة وجمهور العلماء. وقد قلنا إن الإمام أحمد كرهه إذا خلت به، بل إن المشهور عن الإمام أحمد إنه لا يجوز التوضؤ بفضل وضوء المرأة إذا اختلت به، أي بالماء الذي توضأت منها. والمقصود بخلوة المرأة بالماء هو أن لا يراها رجل مسلم، وهذا تفسير ابن عقيل الحنبلي. ولكن يلاحظ في مسألة الخلوة هذه ثلاثة أشياء: الأول أن خلوة المرأة بالماء الذي توضأت فيه إنما تواتر عند الحنابلة إذا كان استعمالها للماء للتبرد أو لنظافتها أو لغسل ثوبها من الوسخ، فالماء يبقى على طهارته وطهوريته ويجوز للرجل التطهر بفضلته. الثاني أن الخلوة بالماء الذي توضأت منه إنما تأثر إذا كان الماء قليلا، أما إذا كان كثيرا وهو ما كان قلتين أو أكثر فإن الخلوة لا تؤثر في طهارته. الثالث يعتبر منع الرجل من استعمال فضلة طهور المرأة إذا اختلفت بالماء هو أمر تعبدي غير معقول المعنى عند الحنابلة، لذلك يباح للمرأة التطهر بفضل طهور المرأة إذا اختلت بطهورها، أي بالماء الذي تتطهر به، لأن النهي اختص بالرجل ولم يعقل معناه فيجب قصره على محل النهي. وقد رويت أحاديث تفيد النهي عن توضؤ الرجل بفضل وضوء المرأة، من ذلك الحديث الذي رواه النسائي وأبو داود عن الحكم بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة. وقد حمل فقهاء المذهب الظاهري النهي الوارد فيه على التحريم، فقد قال الفقيه الظاهري المشهور ابن حزم رحمه الله تعالى: وكل ماء توضأت منه امرأة حائض أو غير حائض أو اغتسلت منه فأفضلت منه فضلا، لم يحل لرجل الوضوء من ذلك الفضل ولا الغسل منها، وسواء وجدوا ماء آخر أم لم يجدوا غيره، وفرضهم التيمم، وحلال شربه للرجال والنساء، وجائز الوضوء به والغسل به للنساء على كل حال، ولا يكون فضلا إلا أن يكون أقل مما استعملته منها، فإن كان مثله أو أكثر فليس فضلا. وأما فضل الرجال فالوضوء به والغسل جائز للرجل والمرأة. وقد حاول بعض العلماء الجمع والتوفيق بين حديث المنع وحديث الجواز، فقال الإمام الخطابي: إن النهي إنما وقع عن التطهير بفضل ما تستعمله المرأة من الماء، وهو ما سال وفضل عن أعضائها عند التطهير دون فضل الذي يبقى في الإناء. ومن الناس من جعل النهي في ذلك على الاستحباب دون الإيجاب. وقال ابن حجر العسقلاني: أحاديث النهي تحمل على ما تساقط من الأعضاء من ماء، فذاك ماء مستعمل لا يجوز التطهر به، والجواز يحمل على ما بقي من الماء في الإناء، وبذلك الجمع، قال الخطابي، أو يحمل النهي على التنزيه لا الإجابة. آنية الوضوء: يشترط في آنية الوضوء أن تكون طاهرة غير نجسة حتى يصح الوضوء من مائها، وجملة القول فيها ما يلي: إن كانت الآنية مصنوعة من جلد فهو طاهر إذا كان جلد مأكول اللحم ومذكى زكاة شرعية، وإن لم يدبر فيجوز أن يتوضأ من مائه، وإذا كان جلد حيوان لا يجوز أكله فهو نجس وإن ذكي زكاة شرعية، وهذا قول الشافعي والحنابلة. وقال مالك وأبو حنيفة: إذا ذكي الزكاة الشرعية فإن جلده طاهر للحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم: دباغ الأديم زكاته، أي كزكاته، فشبه الدبغ بالزكاة، والمشبه به أقوى من المشبه، فإذا طهر الجلد بالدبغ مع ضعفه فطهارته بالزكاة وهي أقوى أولى. جلد الميت قبل الدبغ نجس بلا خلاف في ذلك بين أهل العلم، وبالتالي لا يصلح هذا الجلد إناء لماء الوضوء. جلد الميتة يطهر بالدبغ، ولكن العلماء يختلفون في الميتة التي يطهر جلدها بالدبغ، وقد بينا ذلك من قبل، فالميتة التي يطهر جلدها بالدبغ إذا صنع من جلدها المدبوغ إناء للوضوء فهو طاهر ولا ينجس الماء فيه فيجوز التوضؤ منها. أما إذا صنع إناء الوضوء من جلد ميتة لا يطهر بالدبغ فإن الماء ينجس فيه فلا يجوز الوضوء منها. عظم الميتة نجس سواء كانت ميتة مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم كالفيلة، وهذا مذهب مالك والشافعي والحنابلة. وقال الحنفية عظم الميتة طاهر، فإذا صنع إناء الوضوء من عظم الميتة فهو على هذا الخلاف من جهة نجاسته. وآنية الذهب والفضة يكره الوضوء فيهما، قال الإمام الشافعي إني أكره الوضوء فيهما، وإن توضأ لم أمره أن يعيد الوضوء وإن كرهت له ذلك، وهذا مذهب مالك والحنفية والحنابلة. أما سائر الآنية غير آنية الذهب والفضة فيباح اتخاذها واستعمالها والتوضؤ فيها سواء كانت غالية الثمن كالياقوت والبلور والعقيق أو غير ثمينة كالخشب والخزف والحجارة والحديد، ولا يكره استعمال شيء منها في قول عامة أهل العلم، ولا بأس بالوضوء من ماء المشرك ومن إنائه ما لم يعلم أن فيه نجاسة خلطتها. وقد توضأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه من إناء نصرانية في جارة نصرانية. الفرع الثاني كيفية الوضوء، مشروعية الوضوء. الوضوء من فرائض الإسلام ومن شرائط صحة الصلاة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وقال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وانعقد إجماع علماء الأمة على مشروعية الوضوء وأنه من فرائض الإسلام ومن شرائط صحة الصلاة. فرائض الوضوء: أولا النية، فلا يصح وضوء بدون النية، وكذا لا يصح غسل ولا تيمم بدونها. روي ذلك عن علي رضي الله عنه، وبه قال مالك والشافعي والليث وإسحاق وهو مذهب الحنابلة. وقال الثوري والحنفية لا تشترط النية في الطهارة بالماء، وإنما تشترط النية في التيمم. هذا وإن محل النية هو القلب، إذ هي عبارة عن القصد، ومحل القصد هو القلب. فمتى قصد بقلبه إتيان الوضوء الشرعي ناويا به رفع الحدث، أي ناويا به إزالة المانع من قيامه بأي فعل يفتقر إلى الطهارة كالصلاة، فقد جاء بالنية الشرعية في الوضوء، وإن لم يتلفظ بما قصده ونواه فإنه بالطهارة، وهي في بحثنا الوضوء ما لا تشرع له الطهارة كالتبرد والأكل، ولم ينوي الطهارة الشرعية لم يرتفع حدثه. ثانيا غسل الوجه والفم والأنف من الوجه، وهذا يعني أن المضمضة والاستنشاق واجبان، لأن غسل الوجه واجب، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة. وقال مالك والشافعي لا يجبان في الطهارتين، الغسل والوضوء، وعند الحنفية واجبان في الغسل مسنونان في الوضوء. ثالثا غسل اليدين إلى المرفقين، ويدخل المرفقان في الغسل. رابعا مسح الرأس، والواجب في مسحه جميع الرأس عند الإمام أحمد بن حنبل وهو مذهب مالك، وروي عن أحمد أنه يجيزه مسح بعضه وهو مذهب الشافعي والثوري والحنفية. خامسا غسل الرجلين إلى الكعبين، أو المسح على الخفين إن لبسهما على طهارة بشروط معينة سنذكرها فيما بعد إن شاء الله تعالى. سادسا الترتيب بأن يأتي بالوضوء عضوا بعد عضو، أي بغسل أعضاء الوضوء مرتبة كما وردت بالقرآن الكريم، وكما يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي ذكرناه، فيغسل الوجه أولا ثم اليدين إلى المرفقين ثم يمسح الرأس ثم يغسل الرجلين إلى الكعبين، وهذا مذهب الحنابلة والشافعي وأبي ثور وغيرهم. وعن أحمد رواية أخرى أن الترتيب غير واجب، وهذا مذهب مالك والثوري والحنفية. سابعا الموالات، أي تتابع غسل الأعضاء بعضها إثر بعض بأن لا ينشغل المتوضئ بما يقطع وضوءه، والموالات واجبة عند أحمد بن حنبل والأوزعي وأحد قولي الشافعي، وهناك رواية أخرى عن أحمد أنها غير واجبة، وهذا قول أبي حنيفة. والموالات الواجبة عند الحنابلة هي أن لا يترك المتوضئ غسل عضو حتى يمضي زمن يجف فيه العضو الذي قبله في الزمان المعتدل في برودته وحرارته. سنن الوضوء: الأولى التسمية في أول الوضوء وهي بسم الله، ومحلها بعد نية الوضوء وقبل الإتيان بأفعال الوضوء، هذا ويسن السواك عند إرادة الوضوء قبل التسمية. الثانية غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء. الثالثة المضمضة ثلاثا والاستنشاق ثلاثا، إما بثلاث غرفات كل غرفة للمضمضة والاستنشاق، وإما بثلاث غرفات للمضمضة ثم بثلاث غرفات للاستنشاق. الرابعة المبالغة بالمضمضة، أي إدارة الماء في أعماق الفم وأقاصيه وأشداقه إلا أن يكون صائما، وكذلك المبالغة في الاستنشاق ومعناه اجتذاب الماء بالنفس إلى أقصى الأنف، والاستنثار أي إخراج الماء من الأنف. الخامسة تخليل الأصابع وتحريك الخاتم في الإصبع. السادسة تخليل اللحية للرجل. السابعة مسح الأذنين بماء جديد. والسنة مسح باطنهما بالسبابتين وظاهرهما بالإبهامين، ولو مسحهما بماء الرأس أجزأ، وجاز هذا المسح لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. الثامنة غسل أعضاء الوضوء ثلاثا، وقال ابن قدامة الحنبلي والوضوء مرة يجزئ والثلاثة أفضل، فإن غسل بعض أعضائه مرة وبعدها أكثر جاز. التاسعة التيامن بأن يغسل اليمنى قبل اليسرى من اليدين والرجلين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في طهوره وفي شأنه كله. العاشرة الدلك، وهو إمرار اليد على العضو مع الماء أو بعده. الحادية عشر إطالة الغرة والتحجيل، والمقصود بإطالة الغرة غسل جزء من مقدمة الرأس مع غسل الوجه، والمقصود بإطالة التحجيل أن يغسل ما فوق المرفقين والكعبين. الثاني عشر عدم الإسراف في الماء. الثالث عشر الدعاء بعد الوضوء، فإذا فرغ من وضوئه يستحب له أن يرفع نظره إلى السماء ويقول ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما منكم من أحد توضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. ما يجب له الوضوء ويستحب؟ يجب الوضوء للصلاة فردا ونفلا ومس المصحف، وذهب ابن عباس والشعبي والضحاك وابن حزم إلى أنه يجوز للمحدث حدثا أصغر مس المصحف، ويستحب الوضوء عند ذكر الله وعند النوم وبالنسبة للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو يأتي أهله، ويسن الوضوء في الغسل سواء كان الغسل واجبا أو مندوبا، كما يسن تجديد الوضوء للصلاة. وضوء المرأة يسري على وضوء المرأة ما ذكرناه من فرائض الوضوء وسننه وما يجب له الوضوء أو يسن ويستحب، إلا أن في مسح رأس المرأة في الوضوء شيئا من التفصيل والتوضيح. فقد قلنا إن الحنابلة يرون أن مسح كل الرأس هو الواجب في الوضوء بالنسبة للرجل، أما بالنسبة للمرأة فقد قال صاحب المغني الظاهر عن أحمد رحمه الله في حق الرجل وجوب الاستيعاب، أي استيعاب مسح كل الرأس، وأن المرأة يجزأها مسح مقدم رأسها. وقال مهنا قال أحمد أرجو أن تكون المرأة في مسح الرأس أسهل، قلت له ولما؟ قال كانت عائشة تمسح مقدم رأسها، ولكن لو أرادت المرأة استيعاب جميع رأسها بالمسح فلها ذلك بأن تضع يدها على وسط رأسها ثم تجرها إلى مقدمه ثم ترفعها وتضعها على وسط رأسها وتجرها إلى مؤخره. وقال المالكية تمسح المرأة على رأسها كالرجل ولا تنقض ضفائرها، بل تمسح عليها ولا تنقض شعرها، بل تمسح على وجه شعرها المعقوص وضفائرها من غير نقص. وضوء المستحاضة، المستحاضة هي الحائض التي يستمر نزول دمها بالرغم من مرور أكثر مدة الحيضة كما سنبينه فيما بعد إن شاء الله. فكيف تتوضأ للصلاة؟ والجواب جاء في حديث الشريف عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت إني امرأة استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال لها لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، اجتنبي الصلاة أيام محيضك ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة ثم صلي وإن قطر الدم على الحصير. وأخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني لا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. قال ابن حجر العسقلاني في شرحه لهذا الحديث فإذا انقضى قدرها أي قدر مدة الحيض اغتسلت عنه، ثم صار حكم دم الاستحاضة حكما حدث، فتتوضأ المستحاضة لكل صلاة، لكنها لا تصلي بذلك الوضوء أكثر من فريضة واحدة مؤداة في وقتها أو مقضية لفوات وقتها لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم ثم توضئي لكل صلاة، وبهذا قال الجمهور. وعند الحنفية أن وضوء المستحاضة متعلق بوقت الصلاة ما لم يخرج وقت صلاة الفريضة الحاضرة، وإن استمر نزول دمها بعد وضوئها للضرورة ولأنها من أصحاب الأعذار، واحتج الحنفية لمذهبهم وهو أن وضوء المستحاضة يتعلق بوقت الصلاة فيبقى قائما ومعتبرا ما لم يخرج وقت الصلاة ولا يتعلق بأداء صلاة معينة. احتجوا لمذهبهم هذا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة، وهذا أيضا مذهب الحنابلة، فقد جاء في المقنع وشرحه ويجوز للمستحاضة ومن في معناها الجمع بين الصلاتين وقضاء الفوائد والتنفل إلى خروج الوقت. قال أحمد في رواية ابن القاسم إنما آمرها أن تتوضأ لكل صلاة فتصلي بذلك الوضوء النافلة والصلاة الفائتة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى فتتوضأ أيضا، وهذا يقتضي إلحاقها بالتيمم. والحجة لهذا القول أنه قد روي في بعض ألفاظ حديث فاطمة توضأ لوقت كل صلاة. ويلاحظ هنا أن اعتبار وضوء المستحاضة قائما ما لم يخرج وقت الصلاة، هذا الاعتبار بشرط أن لا تحدث المستحاضة حدثا آخر، فإذا أحدثت حدثا آخر كما لو تغوطت أو بالت فإن وضوءها ينتقد لهذا الحدث وعليها أن تتوضأ إذا أرادت الصلاة، لأن اعتبار وضوئها قائما مع نزول الدم منها إنما كان للضرورة، ولا ضرورة لاعتبار وضوئها قائما مع حصول نواقض الوضوء الأخرى. ثم إن طهارة المستحاضة تنتقض بخروج وقت الصلاة التي توضأت لها المستحاضة، وهذا عند أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف تنتقض طهارة المستحاضة بخروج الوقت أو دخوله، وثمرة الخلاف تظهر فيما إذا توضأت قبل الزوال ثم زالت الشمس ودخل وقت الظهر، فإن طهارتها تعتبر باقية عند أبي حنيفة ومحمد، وتعتبر منتقضة ومزالة عند أبي يوسف. وللمستحاضة أن تجمع بين الصلاتين بوضوء واحد، فتجمع الظهر والعصر بوضوء واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر حملة بنت جحش بالجمع بين الصلاتين بغسل واحد، وأمر به سهلة بنت سهل. صبغ الأظافر وإطالتها والحناء ووصل الشعر والباروكة وأثر ذلك في وضوء المرأة، غسله أو مسحه حتى لو بقي جزء يسير من العضو أو من البدن الواجب إيصال الماء إليه في الوضوء أو الغسل دون غسل لم يعد الوضوء أو الغسل مجزيا. قال الإمام ابن حزم من ترك مما يلزمه غسله في الوضوء أو في الغسل الواجب ولو قدر شعرة عمدا أو نسيانا لم تجزه الصلاة بذلك الغسل والوضوء حتى يستوعبه. فالواجب إذن في الوضوء أو الغسل غسل ما يجب غسله كالوجه، ومسح ما يجب مسحه بالماء كالرأس، وهذا يستلزم ألا يكون هناك حائل بين العضو الواجب غسله أو مسحه وبين وصول الماء إليه. وبناء على هذا يرد السؤال التالي، هل يعتبر صبغ الأظافر والحناء وغيرها من الأصباغ التي تتزين بها المرأة ووصل شعرها بغيره من الأشعار والخيوط ووضع ما يسمى بالباروكة على الرأس، هل يعتبر ذلك كله حائلا يمنع وصول الماء إلى العضو الواجب غسله أو مسحه في الوضوء أو في الغسل؟ والجواب على ذلك أن فقهاءنا رحمهم الله تعالى تكلموا على بعض هذه الأشياء وبيّنوا تأثيرها في صحة الوضوء، ونذكر فيما يلي بعض أقوالهم ثم نستخلص منها الجواب على سؤالنا. أقوال الفقهاء التي تتعلق بمسألتنا: ونزع غير الخاتم من كل حائل في يد أو غيرها، ويندرج فيه ما يجعله الرماة وغيرهم في أصابعهم من عظم ونحوه، وما يزين به النساء وجوههن وأصابعهن من النقط الذي له جسد، وما يكثرن به شعورهن من الخيوط، وما يكون في شعر المرأة من حناء أو جثيث وغيرها مما له تجسد، أو ما يلصق بالظفر أو بالذراع أو غيرهما من عجين أو زفت أو شمع أو نحوهما. فهذه الأشياء التي ذكرها الحطاب تعتبر حائلا يمنع وصول الماء إلى العضو الواجب غسله في الوضوء، فيجب نزعه حتى يصل الماء إلى العضو الواجب غسله. وحكى الباجي عن محمد بن دينار فيما لصق بذراعيه قدر الخيط من العجين وغيره فلا يصل الماء إلى ما تحته فيصل بذلك لا شيء عليه. قال: وقال ابن القاسم من فقهاء المالكية المتقدمين عليه الإعادة. قال الحطاب المالكي: ووجه المذهب وهو قول ابن القاسم قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم، وهذا لم يغسل وجهه وإنما غسل وجهه إلا لمعة، وقوله صلى الله عليه وسلم أسبغوا الوضوء، وقوله عليه الصلاة والسلام لمن ترك قدر الظفر على رجله أعيد الوضوء والصلاة. وأما أثر الحناء في اليدين والرجلين وغيرهما فليس بلمعة، والاتفاق على أن الحناء ليس بلمعة، وأجاز مالك أن توشي المرأة يديها بالحناء، وقال ابن جوزي المالكي ويجوز للمرأة أن تخض بيديها ورجليها بالحناء، وأجاز لها مالك التطريف وهو صبغ أطراف الأصابع والأظافر. وقال بعض المالكية كما ذكره الفقيه الحطاب المالكي وما يكون تحت رؤوس الأظافر من الوسخ مانع، أي مانع من وصول الماء إلى البشرة إذا طالت الأظافر. وقال الحطاب تعليقا على عبارة إذا طالت الأظافر يدمين إذا خرجت من المعتاد. وفي المجموع للنووي في فقه الشافعية ولو كان تحت الأظافر وسخ فإن لم يمنع وصول الماء إلى ما تحته لقلته صح الوضوء، وإن منع فقط على المتولي بأنه لا يجيزه ولا يرتفع حدثه كما لو كان الوسخ في موضع آخر من البدن. وفي المجموع للنووي أيضا فلو أذاب في شقوق رجله شحما أو شمعا أو عجينا أو خضبهما بحناء بقي جرمه لزم إزالة عينه لأنه يمنع وصول الماء إلى البشرة، فلو بقي لون الحناء دون عينه لم يضره ويصح وضوءه. وأما المداد أي حبر الكتابة فقد جعله صاحب الطراز وهو فقيه مالكي كالمستثنى من مسألة الحائل باعتباره مما لا يمكن الاحتراز منها ولا من مثله، فينتقل فرض الغسل إليه أي إلى المداد باعتباره الجسم الحائل كما في الظفر يكسى مرارة لضرورة التداوي. وقال الإمام مالك إن كان على رأس المرأة حناء فلا تمسح عليه حتى تنزعه فتمسح على الشعر. وقال فقهاء المالكية توضيحا لقول مالك إن جعلت الحناء للضرورة والتداوي جاز ولا يجب نزعه كالقرطاس على الصدغة لا ينزع لضرورة التداوي، وإن كان وضع الحناء لغير ضرورة مسة لم يجزها أن تمسح عليه لأنه يمنع إيصال ماء المسح للرأس كالثوب، ولو كثرت شعرها بصوف أو شعر لم يجز أن تمسح عليه لأنه مانع من الاستيعاب، وإن كان قرون شعرها من شعر غيرها أو من صوف أسود كثرت به شعرها لم يجزها المسح عليه حتى تنزعه إذا لم يصل الماء إلى شعرها من أصله. وبالجملة لا يمسح على حائل مع الاختيار، وأما مع الضرورة فجائز. وفي المغني في فقه الحنابلة ولو خضب رأسه بما يسره أو طينه لم يجزئه المسح على الخضاب أو الطين لأنه لم يمسح على محل الفرض، فأشبه ما لو ترك على رأسه خرقة فمسح عليها. وفي الفتاوى الهندية في فقه الحنفية إن بقي في موضع الوضوء مقدار رأس إبرة أو لزق بأصل ظفره طين يابس ورطب لم يجز الوضوء، وإن تلطخ يده بخمير أو حناء جاز الوضوء. وسئل الدبوسي عمن عجن فأصاب يده عجين فيبس وتوضأ قال يجزه وضوءه إذا كان قليلا، والخضاب إذا تجسد ويبس يمنع تمام الوضوء والغسل. وفي فتح القدير شرح هداية في فقه الحنفية وقال الصفارة يجب الإيصال أي إيصال الماء إلى ما تحت الظفر إذا طال الظفر، وهذا حسن لأن الغسل وإن كان مقصورا على الظواهر لكن إذا طال الظفر يصير بمنزلة عروض الحائل كقطرة شمعاء ونحوها لأنه عارض. ما يستفاد من أقوال الفقهاء؟ والذي يستفاد من أقوال الفقهاء في مسألة صبغ الأظافر وغيره مما يؤثر في صحة الوضوء هو أولا أنهم وضعوا ضابطا أو قاعدة يمكن تسميتها بقاعدة الحائل أو ضابط الحائل، ومؤدى هذه القاعدة أن كل شيء يوضع على أعضاء الوضوء ويمنع وصول الماء إليها يعد حائلا، وبالتالي يكون الوضوء ناقصا غير كامل فلا يصح ولا تجزئ به الصلاة. وكذلك إذا كان الحائل أي جزء من أجزاء البدن فلا يكون غسل البدن كاملا فلا يصح ولا تجزئ به الصلاة. وعلى هذا الأساس وبناء على هذا الضابط والقاعدة أجازوا الخضاب بالحناء ما دامت لونا غير متجسدة ولم يعتبروها حائلا، بينما اعتبروها حائلا إذا تجسدت بأن صارت كثيفة ولطخ بها الرأس بحيث صارت كالثوب الثائر له. ثانيا ويكفي إيصال الماء إلى ما تحت الحائل إن أمكن ذلك دون اشتراط إزالة الحائل، وعلى هذا الأساس قالوا كما نقلنا عن صاحب فتح القدير بكفاية إيصال الماء إلى ما تحت الظفر إذا طال. أما إذا لم يمكن إيصال الماء إلى ما تحت الظفر فإن الظفر يعد في هذه الحالة حائلا فلا بد من إزالته حتى يمكن إيصال الماء إلى ما تحته ليصح الوضوء. ثالثا ويستثنى من قاعدة الحائل حالة الضرورة، فتكون القاعدة واستثناؤها كما يلي: لا يمسح على حائل حال الاختيار، أما في حال الضرورة فجائز. الحكم في صبغ الأظافر وإطالتها ووصل الشعر بغيره ولبس الباروكة. وفي ضوء ما تقدم من أقوال الفقهاء وما استخلصناه من أقوالهم من الضابط أو القاعدة فيما يوضع على البدن من أصباغ أو خضاب أو ما يوصل به الشعر يمكن الإجابة على ما سألنا عنه، وهو ما حكم صبغ الأظافر وتطويلها ووصل الشعر بغيره ولبس الباروكة بالنسبة لصحة الوضوء والغسل من الجنابة والحيضة؟ والجواب عن ذلك ما يلي: أولا، بالنسبة لصبغ الأظافر الذي تفعله بعض أو كثير من النساء في الوقت الحاضر، هذا الصبغ يعتبر حائلا يمنع وصول الماء إلى الظفر، الواجب غسله في الوضوء أو في الغسل، لأن مادة هذا الصبغ تمنع نفاذ الماء منها، كما أخبرني بذلك أهل المعرفة بالأمور الصيدلانية والكيماوية. ثانيا، الخضاب بالحناء دون تجسيد لهذه المادة لليدين أو الرجلين، أو خضاب أطراف الأصابع أو الأظفار، لا يمنع من صحة الطهارة الوضوء أو الغسل، لأن الحناء دون تجسيد لها ليست حائلا، لأنها تسمح بنفوذ الماء منها، كما أخبرني بذلك أهل المعرفة بالأمور الكيماوية والصيدلانية، وهذا هو المنصوص عن فقهائنا رحمهم الله تعالى، إذ قالوا إن الحناء لون وليس بحائل، إلا إذا رطخت المرأة رأسها بالحناء مثلا على نحو كثيف، وصارت الحناء على رأسها كالطينة، فإنها أي الحناء تعد في هذه الحالة حائلا يمنع من صحة الوضوء والغسل. ثالثا، بالنسبة لإطالة أظافر المرأة يعتبر ظفرها حائلا عارضا، يستلزم غسل ما تحته في الوضوء، وأن يرفع ما تحته من أوساخ قد تكون حائلا، يمنع وصول الماء إلى ما تحت الظفر، وبالتالي لا يصح الوضوء ولا الغسل من الجنابة أو من الحيض أو النفاس. رابعا، المسح على الشعر الموصول بالشعر الأصلي للمرأة لا يكفي لأداء فريضة مسح الرأس في الوضوء، وبالتالي لا يصح الوضوء. وكذلك المسح على الباروكة، وهي شعر مستعار تضعه المرأة على رأسها فيبدو كأنه شعر أصلي، لا يكفي هذا المسح لأداء فرض مسح الرأس في الوضوء، وبالتالي لا يكون الوضوء مجزيا ولا صحيحا، فلا بد من نزع الباروكة والمسح على الشعر الأصلي ليكون الوضوء كاملا صحيحا. نتوقف في حدود هذه الأسطر ونتم في الحلقة المقبلة مع الفرع الثالث، نواقض الوضوء. ترقبونا، حياكم الله.